لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صباح الخير، أرجو أن يكون الصوت واضحا. أرجو أن يكون الصوت واضحا، لو الصوت واضح يا ريت حد يكتب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كده يا ترى الصوت واضح يا جماعة؟ طيب الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الورد. أحببت أن أشارك معكم في فيديو سؤال تكرر كثيرا من طلاب العلم، يسألون إذا كان هو مرتبطا ببرنامج علمي أو مرتبط مع شيخ في دورات أو دروس، أو كان مثلا مرتبطا بمعهد من المعاهد يحضر معه دورات ثم توقف هذا المعهد، وجدت أن كثيرا من الطلاب يتركون يعني بيقول لي أنا فاضي، ما عنديش أي حاجة أعملها، أو مش عارف أعمل إيه، الدرس وقف وأنا وقفت. أنا في الواقع أستغرب جدا من مثل هذه الأسئلة، لأن المفروض أن طالب العلم يعني عنده عشرات البرامج اللي المفروض أن هو مرتبط فيها، فبالتالي وجود الشيخ أو الدورة أو المحاضرة هو مجرد شيء يعني إضافي، يشبه إنك أنت في السكة كده ماشي، عارف طريقك يعني على بينة من طريقك، وبعدين وجدت منتزه جميل أو وجدت مثلا مطعم فخرجت كلت ورجعت تاني لطريقك. أنا بشبه الدروس أو الدورات المتاحة لطلاب العلم بهذا، إن في الأصل طالب العلم عنده يعني عشرات البرامج مفتوحة أمامه وهو يسير فيها، لكن إذا توفرت فرصة إن هو مثلا يلتحق بدورة أو ببرنامج علمي بيخرج لهذه الدورة ثم يعود إلى الحارة اللي هو ماشي فيها. فأنا حبيت إن أنا أشارك معكم في هذا الفيديو، بكون عايز أتكلم باللغة المصري عشان الناس بيحبوها كتير ويقول لي لازم تكلمنا باللغة المصري، وكثير من الناس يقول لا يعني حاول إنك أنت تلتزم معنا بالفصحى حتى نفهم، خصوصا الطلاب اللي هم ليسوا عربا. فأنا أحاول أن أتكلم بلغة سهلة إن شاء الله، ونحط في وسطها كم كلمة مصري كده. موضوع هذا اللقاء إن شاء الله تبارك، متأسف جدا تقريبا الإنترنت ضعيف هنا، وأحاول أعيد الفكرة الأولى مرة أخرى إن شاء الله. الفكرة الأولى في اللقاء، ما هو أو لماذا تربط نفسك ببرنامج أو معلم بحيث إذا توقف هذا المعلم أو توقف الدرس تتوقف أنت كذلك؟ لا، أنا أريد منك أن تكون مستمرا في طريقك ويكون وقف. نعم أنا عارف، حس إن البث فيه مشكلة، فمش عارف هل يعني أحاول أغير المكان أو أخرج من البث وأعمله من جديد. طيب خلينا، مش عارف أعمل إيه. شغال؟ طيب أرجو أنه يكون شغال. يبقى الفكرة الأولى، لا تربط مشروعك بمعهد أو مدرس أو مثلا برنامج علمي عن طريق الإنترنت، إذا توقف تتوقف أنت. لا، لابد أن يكون عندك طريق واضح أنت تسير فيه، ويكون هذا البرنامج هو مجرد حلقة في سلسلة تحصيلك العلمي. بالعكس، أنا أرى أن المفروض أنك أنت يعني يكون توقف الدرس ده فرصة ليك انت انك انت تراجع دروسك وتستمر في الجدول الموجود عندك بالفعل. دي الفكرة الاولى. الفكرة الثانية، بيان السكك، خلينا نسميها السكك او الابواب المفتوحة امامك للتحصيل، وهذه الابواب كثيرة كثيرة جدا. يعني انا استغرب لما واحد يقول انا مش عارف اعمل ايه، انا يعني فاضي. كيف تكون فاضي وانت عندك يعني ابواب من العلم لا حصر لها أنت تحتاج إليها. فأحببت هنا أن أجيب عنها على هذين الأمرين إن شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة للأمر الأول، أنا كثيرا ما أكرر هذه الفكرة شباب، وهو لا تعتمد على غيرك. طيب، حد بيقول أنه يعمل جيدا، الحمد لله. لا تعتمد على غيرك في أي أمر من أمور حياتك، بمعنى أنك أنت لا تربط شروعك في الأمر أو استمرارك عليه أو نبوغك فيه بناء على شرط خارج عن نفسك. فهذا يقتضي أنك أنت في البداية تكون عالما بما تطلب، وعالما بالسبل التي توصلك إلى ما تطلب. يعني باختصار، إني على بينة من أمري، يعني أنا واضح أمامي جدا إن أنا أريد أن أسافر إلى المكان الفلاني، والوسيلة التي سأتخذها لهذا المكان معروفة. فإذا قابلني في الطريق أمر، خرجت من حارة السفر وتزودت ثم عدت مرة أخرى، نفس الشيء. فهذه الفكرة لا أريد أن أطيل فيها لأني تكلمت عنها كثيرا، ولكني سأطيل في الفكرة الثانية، وهي الأبواب المتنوعة الكثيرة المفتوحة أمامك، والتي ينبغي أن تكون هي الأصل في طلبك للعلم، تجمع معها غيرها مما يتاح لك من البرامج والمعاهد والجامعات. واحد مثلا حب أنه ياخذ شهادة، خرج عن هذا البرنامج، اجتهد في مثلا البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ثم عاد مرة أخرى. واحد ظهر أمامه فرصة للالتحاق بشيخ أو معهد أو برنامج علمي، فخرج من البرنامج الأصلي ثم عاد إليه مرة أخرى. ما هو هذا البرنامج؟ أول، أنا خلينا أذكر العشر مقترحات يعني إجمالا، ثم نفصل فيها إن شاء الله. المقترح الأول هو القرآن، والمقترح الثاني هو ما يتعلق بالقرآن من التفسير خصوصا. ثالثا، الكتب الأصول في الإسلام، وهي الكتب التي جمعت السنن، يعني الأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآثار الموقوفة والمقطوعة ونحو ذلك، وسنتكلم عنها إن شاء الله. الأمر الأول هو القرآن، والثاني هو التفسير، والثالث هو الكتب الأصول في الإسلام اللي هي كتب السنن والآثار، والرابع قراءة كتب الأئمة المعروفين بالجمع والتحرير والتحقيق من المتأخرين، وخامسا شروح الأحاديث، يعني كتب شروح الأحاديث، الكتب التي شرحت الأحاديث. سادسا علوم العربية. سابعا التراجم والقصص. بعد ذلك ثامنا أظن التوسع في باب معين من أبواب العلم. ثامنا هو اختيار مادة من العلوم الشرعية والتوسع فيها. وتاسعا السماع، يعني الدخول في الدورات المسموعة، أنا سأضع لك برنامجا في ذلك. رقم تسعة الدراسات والأبحاث المعاصرة المهمة. ورقم عشرة دراسة الملل والنحل والفرق أو الفكر بشكل عام. خلينا نقف مع كل نافذة من هذه النوافذ. فكرة هذا الفيديو باختصار شباب، إن أنا خلينا أضرب لكم مثال. أنا كنت شغال مع رجل بيدهن، إحنا بنسميه في مصر نقاش، ووالدي رحمه الله كان نقاشا، فيعني بيدهن البيوت. فأنا كنت شغال مع واحد، بعمل إيه؟ هو بيقول لي يا حسين جهز لي شغل. يعني إيه جهز لي شغل؟ يعني هو بكرة الصبح عايز أول ما يدخل، أول ما يجي الموقع بتاع الشغل، مثلا بنكون شغالين في عمارة، بنكون شغالين في موقع، عايز يجد أمامه شغل عشان ما يقعدش فاضي متعطل. فأنا كنت بعمل إيه؟ بجهز له الشغل. يعني إيه؟ يعني بنظف الأوضة، بكنسها، بصنفر الحيطان، يعني بعملها بالصنفرة بحيث إنها تبقى جاهزة على إن هو يشتغل. هي دي بالضبط الفكرة، إنك أنت لازم يكون عندك برامج كثيرة مفتوحة، بحيث إذا توقف منها برنامج لسبب ما، لازم يكون عندك البديل هو الأصل. يعني مثلا نعتبر إن أنا وحد بيقول البث محفوظ، هو أنا كنت المفروض أعمل حفظ البث ولا إيه؟ مش عارف. لو حد فاهم يا شباب، لان انا يعني يمكن دي تاني مره ولا حاجه ان انا اعمل فيها بث مباشر على اليوتيوب، فهل انا محتاج ان انا احفظه ولا ايه؟ مش عارف مش عارف، احنا ونصيبنا بقى. فيبقى الفكره كلها ايه؟ ان انا لازم يكون في امامي عمل مفتوح، بحيث ان مثلا الشيخ اللي انا مرتبط معاه ده في درس توقف لسبب ما بعد الانتهاء. تمام، بعد الانتهاء ماشي. يبقى لازم يا شباب ان انا يكون عندي برامج مفتوحة، بحيث ان الشيخ اللي انا شغال معاه في دروس او المعهد او البرنامج العلمي اذا توقف لسبب يبقى انا ارجع لعملي الاصلي. فما هي السكك المفتوحة امام طالب العلم؟ انا في رأيي هي الاصل في التحصيل، والبرنامج العلمي هو الدخيل، يعني هو اللي دخل او هو اللي استجد على حياتك. اول شيء يا شباب هو كتاب الله تبارك وتعالى. وانا في الواقع اذا تكلمت عن كتاب الله واذا تكلمت عما يستحب لطالب العلم او للمسلم عموما تجاه كتاب الله، هذا ياخذ منا يعني جلسات طويلة. ولكن انا اريد ان تجعل الاصل في حياتك هو كتاب الله تبارك وتعالى، يعني أن يكون هذا الكتاب هو المركز الذي تتعلم له وتطلب كل العلوم إليه، ويكون هو الأصل في يومك، ويكون هو الأصل في نقاشك مع الناس ودعوتك لهم وتعليمك لأبنائك، يعني هو الأصل عندك في كل شيء، هو المركز وكل الأمور في حياتك تخدمه. كتاب الله تبارك وتعالى هو يعني كما أنه أصدق قيل وأحسن حديث وهذا الأمر، وأنه الفرقان والتبيان والنور، كتاب الله هو دليلك لأعلى العلوم وأشرف العلوم وأنفعها أيضا. فيبقى كتاب الله هو الأصل. طب أنا أحب أن يكون لك مع كتاب الله أكثر من برنامج. البرنامج الأول هو الاستماع، أنا أريد منك أن تستمع إلى القراء المتقنين، سواء كنت تحب القراءة اللي هو الترتيل كما يأتي في إذاعة القرآن، أو تستمع مثلا إلى اللي هو التجويد، أو اللي هي القراءة اللي فيها يعني بيعيد الآية مرة أخرى كمن يستمع إلى الشيخ المنشاوي رحمه الله أو غيره من المشايخ. هذه المحطة شباب أحب أن تكون منك هي الأولى في القرآن، الاستماع إلى الشيخ المتقن. الأمر الثاني في القرآن القراءة على شخص متقن أو شيخ متخصص في القرآن، سواء كانت هذه القراءة أنك أنت تقرأ عليه القرآن كاملا من الفاتحة إلى الناس، لازم ولو بالمال، يعني أنت إذا وجدت شخصا يأخذ منك مالا ويعطيك في اليوم مثلا ساعة أو نصف ساعة أو أكثر، لا تبخل أبدا على ذلك، فهذا من أساسيات المسلم، فرقا يعني فضلا عن طالب العلم. يبقى الطريق الثاني أنا أذكرها باختصار، يعني الطريق الثاني قراءة القرآن كاملا على شيخ متقن، هو يضبط لك التشكيل والتجويد، لازم تكون قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره قراءة متقنة. تمام. الأمر الثالث مع كتاب الله تبارك وتعالى الحفظ. حفظ القرآن يا شباب يعني مشروع حفظ القرآن، أنا أشبه هذا المشروع بأنه يعني ماذا أقول، يمكن يكون من أجمل ما يعني تدخل فيه في حياتك، طريق له أول وليس له آخر، طريق جميل جدا. أول ما فيه حفظ القرآن ارتباطك بالقرآن، إنك أنت مرتبط بالقرآن، نبل الهدف الذي تطلبه، أنت تريد أن تكون من المهرة بكتاب الله، والماهر بالقرآن من أخص خصاله أن يكون متقنا يقرأ القرآن بطلاقة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فحفظ القرآن هذا يعني يمكن يكون من أجمل الإضافات التي تضيفها، أن لم أقل أجمل إضافة، لأن أجمل إضافة في حياتك هو تعلم القرآن وليس مجرد حفظ القرآن. حفظ القرآن جزء من تعلم القرآن. حفظ القرآن يا شباب يعني مجرد أنك أنت تدخل في مرحلة أن يكون القرآن في صدرك وأن تقرأه بطلاقة كما تقرأ الفاتحة، والله هذا من أجمل ما تحفظ به وقتك، وثانيا يعينك على قيام الليل، يعينك على استحضار الآيات في المواقف المعينة، يعني من الآخر هو نور تمشي به في الناس. من الأمور المهمة أيضا مع القرآن والتي أحب منك أن تضيفها إلى يومك، الصلاة بالسور التي تتقنها، أو يعني أقصد بالسور اللي أنت تريد أن تتقنها، سواء كنت تصلي بها السنن أو تصلي بها الصلوات أو تصلي بها قيام الليل. الصلاة بالقرآن من أجمل ما تضيفه. معلش آسف إن هو البث بينقطع كل شوية. أيضا أحب، أو خلينا نقول إن هو الأمر الرابع مع القرآن، هو مدارسة القرآن مع من ترى فيهم حب القرآن. يعني أنا أحب كثيرا أن أجتمع مع أصدقائي الذين يحبون القرآن ويحبون مدارسته. أحب أن نتدارس القرآن، يعني كل واحد منا عنده معنى أو فائدة في القرآن إن هو يذكرنا بها. خلينا ننتقل بقى للأمر الثاني وهو تفسير القرآن. يبقى الباب الأول القرآن، وفيه يعني الفروع، أرجو أن بعضكم يسجلها. الباب الثاني يا شباب هو تفسير القرآن أو العلم بالقرآن. والعلم بالقرآن هذا مشروع عظيم جدا، يعني هو أعظم ما يمكن أن يشتغل به إنسان في الدنيا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فباب العلم بالقرآن يعني هذا في رأيي هو الأصل في حياتك. كل ما سيأتي من البرامج هو خادم لهذا البرنامج. معلش متأسف والله، يعني يبدو إن أنا اخترت، أنا كنت أعمل الدرس في المكتبة في البيت، النت قوي، بس كتير من الناس قال لي إحنا يعني إيه، يعني خلي الدرس يكون في أي مكان تاني يعني، فأنا بحاول ألبي طلباتكم. يعني العلم بالقرآن كما قلنا له طريقان في رأيي. الأول هو أنك تعلم معاني القرآن أو تفسير القرآن، والثاني هو أن تجتهد أن تعيش بهذا القرآن. وأنا كثيرا ما أحب أن أتذكر هذه الآية وأذكر بها الناس. الله سبحانه وتعالى قال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ف حد بيقول المكان جميل بس النت ضعيف. أنا للأسف ما جربتش النت في المكان، أنا كنت طالع من صلاة الفجر فلقيته، قلت إيه يعني نعمل التسجيل منه، لكن خلاص ما عدناش نيجي تاني بقى هنا، نشوف لنا أي مكان تاني. فأنا في رأيي إن القرآن هو نور تمشي به في الناس. لو أنت ركزت في هذه الفكرة سيتضح أمامك يعني. معلش متأسف. بقدر ما يضع الإنسان هذا النور على المكان يضيء له ويحسن المشي فيه أو الحركة فيه. طيب بالنسبة للتفسير، أنا في رأيي أحب أن يكون لك بداية مرور على كتاب تفسير مختصر. كتاب المختصر في التفسير جيد، كتاب المعين على تدبر الكتاب المبين لمجد مكي جيد، أي كتاب مختصر. ممكن بعده تنتقل إلى مثلا تفسير السعدي، بعد ذلك لو أنت عايز تدرس بشكل أوسع تدخل إلى كتب المسندة مثل تفسير عبد الرزاق، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير الطبري. فالمهم أنك أنت عندك برنامج مفتوح مع تفسير القرآن. وطبعا الكلام عن القرآن أو ما يتعلق بالقرآن، سواء أخلاق القرآن أو قصص القرآن أو أحكام القرآن، كل هذا يعني أبواب مفتوحة أمامك. فهذا هو الباب الثاني. أنا أحب منك إذا دخلت في بر يعني في تلاوتك للقرآن أن تدخل بأمر تطلبه. يعني إيه يعني يا شباب؟ يعني مثلا أنا أحب أدخل أطلب معنى الإيمان، مثلا أجمع كل الآيات التي ذكر فيها لفظ الإيمان، سواء الإيمان بالله أو الإيمان بالطاغوت، أجمع هذا حتى يعني أفقهه. أو مثلا الابتلاء، أجمع كل ما يتعلق بالابتلاء وأصناف الابتلاء وحال المؤمن في الابتلاء، وما الذي يرضاه الله تبارك وتعالى منك حال البلاء وحال المنافق عند البلاء وحال الكافر. أيضا مثلا الوحي، أجمع ما يرتبط بالوحي، أو مثلا الصبر أو الصدق أو التقوى. فأنا أحب منك إذا دخلت على وردك من القرآن أن تطلب أمرا وأن تجمع الآيات فيه. طيب خلينا يعني نحاول نسرع شوية. النافذة الثانية هي بقى يعني التي يعني سنتوسع فيها أكثر إن شاء الله. النافذة الثانية شباب هي باختصار كتب السنن والآثار، الكتب التي جمعت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جمع معها آثار الصحابة، وبعضهم جمع معها كلام التابعين ومن بعدهم، بعضهم أدخل فيها المسائل الفقهية أو علق على الأحاديث أو استنبط منها أشياء. أنا سأذكر لك يعني عددا من الكتب هي في رأيي خلاصة هذه الكتب، وكل ما بعدها بني عليها. هذه الكتب يا شباب يعني هي ميدان مفتوح أمامك، ما ينفعش أبدا تقول لي أنا مش عارف أعمل إيه، أنا عندي وقت فراغ. إزاي يعني؟ هذه الكتب والله لو قد أنت تحتاج 10 يعني أعمار مع عمرك حتى تنهيها على وجهها. أول هذه الكتب يا شباب هو موطأ الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله. هذا الكتاب هو أصل لكل ما جاء بعده من كتب السنن وكتب الفقه، يعني كتب الحديث وكتب الفقه. كتاب الموطأ أنا إن شاء الله سيأتي معنا الكلام في يعني درس قريب في أكاديمية الحديث، طلبه مني الشيخ أحمد السيد بارك الله فيه إن أنا أعمل درس عن كتب السنن والآثار، وإن شاء الله نختمها بالكلام عن صحيح الإمام البخاري رحمه الله. ولكن الآن يعني سأذكر سريعا يعني رؤوس أقلام في هذا الأمر. كتاب موطأ مالك رحمه الله هذا كتاب ينبغي أن يعتني به طالب العلم، ووجه الاعتناء به أو بكتب السنن عموما في رأيي في ثلاث اتجاهات أو في ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول هو القراءة. القراءة يعني أنك أنت يكون لك ورد، كما تقرأ في المصحف يكون لك ورد في كتب السنن. الأمر الثاني بعد القراءة يكون المدارسة والتفقه في الكتاب، أنك أنت مثلا تعرف كيف بني الكتاب، من هم رواة الكتاب، تبويب الكتاب، منهج الإمام في الكتاب، شرح الأحاديث والتعليق عليها، يعني بين قوسين شرح الكتاب. الأمر الثالث محاولة الحفظ إذا كان عندك ملكة الحفظ. أنا شخصيا ليس عندي ملكة الحفظ، وبس أستعين على ذلك بعد الله تبارك وتعالى بالتكرار، إن أنا أكرر كثيرا الأحاديث التي أقرأها وأحدث بها من حولي وأفتعل المناسبات حتى أنطق بالحديث حتى يثبت عندي. فيبقى هذا بشكل عام مع الكتب، ثلاث أمور: القراءة، المدرسة والتفقه، ثالثا الحفظ. أول كتاب هو كتاب موطأ الإمام مالك، وموطأ الإمام مالك له روايات يعني أشهرها رواية محمد بن حسن الشيباني ومعن بن عيسى والقعنبي وسعيد بن عفير ويحيى بن يحيى الليثي، وكذلك يحيى كذلك سويد بن سعيد الحدثاني، ورواية أبي مصعب الزبيري وغيرها من الروايات. يعني يمكن الرواية المشهورة جدا هي رواية يحيى بن يحيى الليثي، وإن شاء الله سنتكلم عن هذه الروايات. طبعا باقي الرواة عن الإمام مالك لهم روايات عن مالك، مثل عبد الله بن يوسف التنيسي وكذلك عبد الرحمن بن مهدي وغير هؤلاء، تجدها مبثوثة في كتب المسانيد والسنن والآثار. الثاني أو العلم الثاني الذي أريد أن تشتغل بكتبه هو محمد بن الحسن الشيباني عليه رحمة الله، وهو تلميذ للإمام مالك وروى عنه الموطأ، وله كتب منها روايته للموطأ عن مالك يضيف عليها روايات أو يناقش مالكا أو يخالفه أو يوافقه وهكذا، يعني عنده اجتهاد في روايته وعنده زيادات. أيضا كتابه كتاب الآثار، وكتاب الآثار يعني كأنه يشبه الموطأ بالنسبة لأهل المدينة، هو يشبه يعني الآثار لمالك لمحمد بن الحسن الشيباني يشبه الموطأ لمالك من جهة، وإن شاء الله سيأتي الكلام عليه. عنده أيضا كتاب الحجة على أهل المدينة، يعني يذكر فيه اختلاف مالك وأبي حنيفة، وعنده كتاب السير الكبير في الجهاد والغزو ونحو ذلك. العلم الثالث الذي أريد أن تشتغل بتراثه الشافعي عليه رحمة الله. والشافعي عليه رحمة الله له مصنفات أهمها الأم والرسالة وجماع العلم، وطبعا كتاب الأم يبدأ بالطهارة ويجمع فيه الأحاديث والمسائل، يعني ليس فقط الأحاديث، لا يعني أحاديث أخذها عن مالك أو عن سفيان بن عيينة أو عن غيرهما، فيذكر الأحاديث ويذكر المسائل ويذكر رأيه. وهناك كتب أخرى أضيفت إلى كتاب الأم مثل كتاب الرسالة، يعني أشبه بسبل فقه الشريعة، يتكلم عن الحجج الشرعية، يتكلم عن الأخبار، يتكلم عن السنة، يتكلم عن القياس، يتكلم عن الاجتهاد، يتكلم عن الناسخ والمنسوخ. وكان بالاختصار يعني ألف هذا الكتاب جوابا لطلب عبد الرحمن بن مهدي، لأن عبد الرحمن بن مهدي كان في البصرة، كان يقيم مع يعني كان بجواره المعتزلة، يثيرون بعض المسائل خاصة بالقرآن، بمعاني القرآن أو بالأخبار والأحاديث أو الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك. فطلب منه أن يؤلف كتابا في هذا، فألف كتابه النفيس جدا، كتاب الرسالة، والحمد لله سبق أن قرأناه معا، وإن شاء الله سنقرأه مرة أخرى ضمن قراءة تراث الشافعي رحمه الله. عندنا كذلك كتاب إبطال الاستحسان، وكتاب جماع العلم، رد فيه على الطوائف التي ردت الأخبار أو اشترطت شروطا لقبول الأخبار. عندنا كذلك يعني اختلاف مالك وغيره، وكتاب مثلا اختلاف الحديث، وكتاب الرد على محمد بن الحسن الشيباني. حد بيقول غطي راسك، والله معايا الطاقية، بس يعني أنا إيديا بس هي اللي بتبرد، مش يعني راسي ما بتبردش الحمد لله، بارك الله فيك. يبقى هذا هو العلم الثالث الشافعي. الرابع هو عبد الرزاق عليه رحمة الله، عبد الرزاق الصنعاني، وله كتابه المصنف، وهذا الكتاب من الكتب الأساسية في أنا في رأيي في البيت المسلم. يعني أنا أحب منك أن تورث هذا أبنائك. يعني أنا بنصح أي واحد، يعني ليا مثلا كثير من الناس يتواصلون معي من كل دول العالم، يقول أنا أريد أن أفعل شيئا لأبنائي، من جملة الأمور التي أنصحه بها أن يكون في البيت مكتبة، وهذه المكتبة فيها كتب الإسلام، الأصول، كتب السنن والآثار، يعني مع كتاب الله تبارك وتعالى تكون هذه السنن، حتى لو لم تكن أنت عالما يكفي أن تكون في بيتك يعني تطالعها بين وقت وآخر. طيب، كتاب مصنف عبد الرزاق من الكتب المهمة التي جمعت السنن والآثار، يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين، وكذلك رتبه على الأبواب، يعني كأنه قريب من فكرة الموطأ شوية، وإن كان طبعا هو أكبر منه بكثير. الكتاب الخامس أو العلم الخامس ابن أبي شيبة عليه رحمة الله، وابن أبي شيبة له كتاب، حد كاتب أنه من أهم الكتب التي تورثها لأبنائك، لا لم أقصد مصنف عبد الرزاق مخصوص، أنا أقصد بشكل عام هذه الكتب، يعني لابد يعني احرص أن تكون في بيتك، احرص أن تكون في بيتك يعني يطالعها أبنائك، أو أنت تنظر فيها بين وقت آخر حتى لو لم تكن طالب علم، إن كان هذا الفيديو مخصص لطلبة العلم الكرام. بعد ذلك ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة هو من أهم علماء الإسلام على الإطلاق، وكتابه كتاب المصنف هذا كتاب جامع بمعنى الكلمة، يعني هذا الكتاب بحر من علوم الإسلام، جمع فيه الأحاديث التي أخذها عن مشايخه من الكوفة وغيرهم. أحب أيضا أن يكون هذا الكتاب في بيتك. وأنا شباب، حتى لو يعني بعض الناس بيقول أنا بتعامل مع الكتب PDF، أنا صراحة أحب أن يكون الكتاب في بيتك، وأنا لا يعني لا أحب أبدا منك أن تعتمد على PDF وأنت تستطيع أن تأتي بالكتاب، يعني فاستعن بالله قدر الإمكان أن يكون عندك هذه الكتب في بيتك. طيب، كتاب ابن أبي شيبة إن شاء الله شباب، كل هذه الكتب سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. الأمر السادس هو كتاب الطبقات لابن سعد. كتاب الطبقات لابن سعد كتاب يتكلم فيه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والغزوات ونحو ذلك يعني، وفيه طبعا الكلام عن رواة الأحاديث، هو كتاب مهم. أيضا الكتاب أظن السابع مسند الإمام أحمد، طبعا مسند الإمام أحمد هو من أهم مصنفات الإسلام وأوسعها، وهذا الكتاب أيضا إن شاء الله سيأتي. كل هذه الكتب إن شاء الله شباب هيكون لنا معها ثلاث وقفات، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك. الوقفة الأولى سنقرأها كاملة كلمة كلمة، وأنا قرأت كثيرا منها مع بعض الطلاب قراءة مباشرة، يعني كنا نجتمع في منزل أو في مثلا في على البحر أو كذا، نجتمع نقرأ هذه الكتب، ولكن إن شاء الله هنقرأها مع بعض في قناة تليجرام بإذن الله كاملة، كل هذه الكتب بإذن الله وأكثر منها. معلش بعتذر مرة أخرى، إن شاء الله يعني المرة القادمة يكون في مكان النت فيه قوي. إن شاء الله يوم تقريبا 27 هذا الشهر عندي درس مع طلاب أكاديمية الحديث إن شاء الله، هيكون فكرته كان المقدمة الأولى فيه كانت نشأة علوم الحديث، والمقدمة الثانية فيه إن شاء الله ستأتي، والكلام فيها عن أمرين، عن أهم المصنفات هذه، والكلام عن مناهج مصنفيها وكيف ننتفع منها، والأمر الثالث لنا مع هذه الكتب هي شرح هذه الكتب ولو كان شرحا مختصرا كما فعلنا في البخاري إن شاء الله. طيب، يبقى مسند أحمد آخر شيء تكلمنا عنه، هو طبعا يعتبر أكبر هذه الكتب، يعني حوالي 30,000 حديثا. بعد ذلك عندنا الدارمي رحمه الله، مسند الدارمي، وهو تقريبا العلم الثامن الذي تكلمنا عنه من أعلام الإسلام. بعد ذلك رقم 9 البخاري عليه رحمة الله، والبخاري أنا أنتخب لك أول كتاب له التاريخ الكبير. هذا الكتاب مع كونه تقريبا أهم الكتب في علم الرجال، أو هو فاتحة هذه الكتب، طبعا سبقه ابن سعد في الطبقات، ولكن يعني هو من أهم الكتب في علم الرجال، إلا أن هذا الكتاب هو طريقك إلى صحيح البخاري نفسه. فيبقى عندنا أول شيء التاريخ الكبير، ثانيا كتاب الجامع الصحيح اللي هو البخاري، ثالثا كتاب خلق أفعال العباد، وكتاب الأدب المفرد، والكتب اللي هي الإيه الصغيرة اللي هي للبخاري، الرسائل القصيرة للبخاري، مثلا رفع اليدين في الدعاء اللي هي القراءة خلف الإمام، يعني عموما تراث الإمام البخاري لا تفرط فيه في أي شيء منه. بعد ذلك عندنا مسلم، الإمام مسلم رحمه الله، وأنا يعني أنتخب لك منه كتابين، طبعا الكتاب الصحيح وكتاب التمييز، هذا من الكتب المهمة جدا. بعد ذلك أبو داود عليه رحمة الله، وابن ماجة، وبعد كده الترمذي، وبعدين البزار والنسائي. هذه الكتب يا شباب، من أول كتاب الموطأ إلى كتاب المجتبى للنسائي، يعني ماذا أقول، هذه الكتب هي الأصول التي ينبغي أن تعيش عليها وأن تدرس كل العلوم لتحسن تفاعلك معها. يعني هذه الكتب يا شباب هي أهم ما يشتغل به كل طالب علم، سواء كان يدرس علوم القرآن، علوم الحديث، علوم أصول الفقه، اللغة العربية، أي طالب يريد أن يتفقه في الإسلام لا بد أن يشتغل بهذه الكتب، وتكون هذه الكتب أهم، يعني هي القاعدة المشتركة لنا جميعا كطلاب علم. طبعا بعد ذلك في يعني كتب مهمة مثل كتاب مثلا كتب الدارقطني، كتب البيهقي، كتب ابن عبد البر وغير هذا. تمام، يبقى احنا كده تكلمنا عن النافذة أظن الثالثة، وهي الكتب الأصول في الإسلام، تكلمنا عنها سريعا. النافذة الرابعة العناية بتراث العلماء المتأخرين نوعا ما، اللي هم مثلا بعد القرن الرابع، القرن الثالث، يعني من أول القرن الرابع، تنتخب العلماء المعروفين بالجمع وحسن التصوير والتحرير والاجتهاد، من أمثال ابن عبد البر والخطيب البغدادي وابن الصلاح وابن تيمية الذهبي، ابن كثير، ابن رجب الحنبلي، يعني الحمد لله أعلام الإسلام كثيرون ولهم تراث مهم جدا، ابن حجر العسقلاني. فهؤلاء شباب، هذه أنا أفتح لك أبوابا، يعني عشان ما تقولش أنا ماذا أذاكر، يعني ماذا تذاكر إيه ده، والله أنا وددت إن أنا لا أعطي أي درس ولا أقابل أي أحد في حياتي، أفضل كده أتعلم، لأن القدر الذي يعلمه الإنسان من الإسلام والله لا يذكر بجانب ما هو مفتوح أمامه من العلم. أنا بستغرب جدا لما واحد، بضحك والله يعني بكل صراحة، بضحك على أمرين، إن واحد مثلا يصفني أو يصف أي واحد من طلاب العلم بإنه عالم أو إنه هو طالب علم كبير، والله هذا بعض الناس بيفكر أنا بقولها تواضعا، والله أنا بضحك على هذا الكلام أصلا. من عرف معنى العلم، ومن عرف يعني هذه الكتب، ومن عرف القدر الذي حصله منها والقدر الذي ينقصه، أقسم بالله مش ممكن أبدا يعجب بنفسه ولا يصدق ما يقال فيه. يعني أنا ما بقولش كده، يعني كثير من الناس بيفكر ده تواضع، والله ما تواضع، أنا والله بضحك في نفسي كتير لما حد بيقول كده. فالله المستعان. فأنا يعني أنا بقول لك والله أنا وددت إن أنا أقف عن كل الدروس اللي أنا بديها وأقف عن يعني كثير من الأعمال عشان أتعلم. فأنت إزاي تقول بقى أنا مش لاقي دروس، أنا كنت مثلا مرتبط بدرس في شرح الموطأ، أو درس مثلا في تفسير القرآن، أو درس في أكاديمية فلان، وبعدين توقفت فأنا مش عارف أشتغل. إزاي يا ابن الحلال؟ ده أنت أمامك الأبواب لا تحصى، يعني أنت بس تلاحق عليها. فاهمنا؟ طيب، يبقى دي النافذة الرابعة اللي هو اختيار عالم من العلماء الكبار في الطبقة المتأخرة والاشتغال بتراثه. وأظن إن احنا يعني مارسنا هذا فعليا في تراث ابن تيمية رحمه الله، والحمد لله قرأنا مع بعض تقريبا 61 رسالة متوسطة ومختصرة. لم ندخل بعده في الكتب الكبيرة، وإن شاء الله سندخل فيها قريبا، كتاب منهاج السنة ودرء تعرض العقل والنقل، وكتاب بيان تلبيس الجهمية، والمجموعات الكبرى للإمام ابن تيمية رحمه الله. وأنا كذلك أحب منك أن تعتني بتراث باقي العلماء المحررين الكبار الذين ذكرت أسماءهم. طيب، الأمر الخامس، شروح كتب الحديث أو الآثار. شروح الكتب في الواقع أن ما يخدم به الكتاب أكثر من أمر، منه رواية الكتاب، ومنه الزيادة أو الاستخراج على الكتاب، ومنه كذلك قلنا الزيادة والاستخراج، ومنها كذلك التفسير أو البيان أو الشرح. مثلا موطأ مالك رواه عدد من الرواة، محمد بن الحسن الشيباني ويحيى بن يحيى وأبو مصعب وغيرهم والقعنبي وغيره. كذلك في بعض الناس عمل مسند الموطأ الجوهري، وبعض الناس عمل زيادات على الموطأ، وبعض الناس عمل شرح للموطأ مثل كتاب التمهيد لابن عبد البر والاستذكار والمنتقى للباجي وغير هؤلاء. يبقى النافذة الخامسة عندنا المفتوحة أمامك، يعني بتقول لك تعالى، هي كتب شروح السنة. أنا والله أحب منك جدا أن تبدأ بكتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي. والله يا شباب، هذا الكتاب سبحان الله، يعني كتاب أنا شايف إن هو مدخل ليس فقط لشروح السنة، لا، للإسلام عموما. لأن الأربعين حديث التي جمعها النووي رحمه الله، حد بيقول النقطة السادسة؟ لا، النقطة الخامسة هي شروح الأحاديث. إحنا ذكرنا القرآن والتفسير وأصول كتب الإسلام اللي هي كتب السنن، وبعدين أربعة اللي هو كتب أهل العلم المتأخرين، وخمسة هو شروح الأحاديث. أنا بعتبر يا شباب إن الأربعين حديث اللي جمعها النووي عليه رحمة الله كان يعني هو كتاب فيه بركة. هذا الكتاب جمع فعلا الأحاديث التي تشعر إن هي ميثاق الإسلام، حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث يعني بني الإسلام على خمس، وحديث جبريل، يعني فعلا هذه الأحاديث، الحلال بين والحرام بين، هذه الأحاديث في رأيي مهمة جدا أنك تبدأ بها، وتبدأ بها مع كل واحد تريد أن تعلمه عن السنن. وطبعا ابن رجب الحنبلي زاد هذا الكتاب جمالا في جامع العلوم والحكم، وأضاف إليه بعض الأحاديث التي يرى أنها أيضا من جوامع الكلم. فكتاب ابن رجب الحنبلي، وعموما شرح ابن رجب الحنبلي للبخاري أيضا وإن لم يصل إلينا كاملا، وكذلك فتح الباري لابن حجر وغيرها من كتب السنن، مثلا شروح ابن عربي المالكي وشروح الباجي وغير هؤلاء. فعندك بقى فتح يعني ايه، هذا طريق اخر اللي هو طبعا النووي طبعا شرح ايضا مسلم. طبعا لا اريد ان استقصي، فقط انا اعطيك رؤوس اقلام. الباب اللي هو رقم 6 علوم العربية. علوم العربية هذا أصل مشترك بين طلاب العلم أيا كان العلم الذي تطلبه، لازم تكون يعني دارس في النحو، عارف الفعل والفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر والمفعول المطلق والمفعول لأجله والحاجات دي يعني. فأنا في رأيي ممكن لمن لم يدرس منكم أنه يفتح لنفسه طريقا، أولا كتاب النحو الواضح، ومثلا لو أخذ معه كتاب الأجر الرومية مع بعض الشروح لها، وكتب طبعا ابن هشام الأنصاري، هذه الكتب الثلاثة في رأيي مهمة جدا، قطر الندى وشرحه، وكتاب شذور الذهب، وكتاب مغني اللبيب، ومعه يكون كذلك كتاب مثلا ألفية ابن مالك. يعني أنا شايف أن دي قدر كويس في علوم العربية أو في النحو عموما. وطبعا أحسن ما تستعين به على علوم العربية هو القرآن وكتب الحديث والآثار. والله يا شباب، هذه الكتب التي ذكرتها لكم والله هي الأصل في فقه القرآن، وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصول الفقه والإيمان وتزكية النفس وشروح السنن. يعني هذه الكتب من الآخر هي الأصل في كل الأبواب التي تطلبها. حتى من يريد إن هو ينقض الأفكار والمذاهب حتى المعاصرة لابد أن ينطلق من هذه القاعدة. هذه قاعدة مشتركة. طيب خلينا بسرعة ندخل في اللي بعده، أظن السابع، التراجم. يعني باب التراجم هذا باب ينبغي أن يصحبك، وأعظم من تنشغل بهم في الدنيا هم رسل الله عليهم السلام. أعظم من تنشغل بسيرتهم وبقصصهم وتأخذ العبرة منهم هم رسل الله عليهم السلام. هذا أصل ينبغي أن تستمر عليه. طبعا جاء ذكرهم في كتاب الله تبارك وتعالى وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت كتب تتكلم عنهم أيضا، يعني تستنبط من قصصهم. فهذا أول باب، رسل الله. ثانيا الذي الصالحون، الرسل الأنبياء. ثانيا الصالحون الذين ذكروا في القرآن. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا صالحين في كتابه تبارك وتعالى وذكر قصصهم، هذا أيضا من أهم الأبواب في ذلك. بعد ذلك عندنا الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أهم الأبواب في الازدياد من الفقه في الدين، أن تعرف سيرة الصحابة، أن تعرف مواقفهم، أن تعرف ما جاء عنهم من الآثار في الإيمان والفقه وغير ذلك، وفي تزكية النفس. بعد هؤلاء العلماء أو المحدثون الذين تدور عليهم الأسانيد، بداية من الصحابة رضي الله عنهم، عائشة وأبو هريرة وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، يعني المكثرون من الصحابة، ومن بعدهم من العلماء مثل الحسن البصري وابن سيرين، وطبعا قبلهم سعيد بن المسيب وعبيد السلماني وغير هؤلاء من المكثرين، الأسود بن يزيد النخعي، الطبقة اللي بعدهم مثل الزهري وقتادة، عمرو بن دينار، نافع. يعني هؤلاء إن شاء الله احنا عندنا تقريبا في قناة مدارسة علوم الحديث عندنا قائمة بأسماء أهم الرواة الذين أرى الاشتغال بترجمتهم مهما في لطالب علم الحديث أو للطالب عموما. يبقى باب التراجم ده رقم 7. رقم 8 عندنا التوسع في مادة من المواد. من النوافذ المهمة جدا المفتوحة أمام طالب العلم أن هو يكون عنده مادة، هذه المادة يدخل فيها بتوسع، يعني يعرف نشأة هذا العلم ويعرف أبوابه وفروعه ويعرف أهم المصنفات فيه ويعرف كذلك أهم العلماء المؤثرين في هذا العلم. يعني مثلا تصور أنك أنت عندك علوم الحديث، مثلا أنت عندك علوم الحديث، في نشأة علوم الحديث، وفي عندنا أبواب، في عندنا أبواب لعلم الحديث، علم الجرح والتعديل، علم كذلك العلل، علم علل الحديث، علم مصطلح الحديث، مصادر السنة أو مصنفات السنة، هذه أبواب كثيرة. فأنت تحتاج إذا دخلت لعلم ما أن تعرف كل ما يخص هذا العلم، من هم العلماء المعاصرون المتميزون في هذا العلم، ما هي الدروس المهمة والدورات المهمة، ما هي الأبحاث المعاصرة المهمة. خلينا نلخص الأمور التي تحتاجها في أي علم معين. الأمر الأول نشأة العلم، ثانيا طبعا نشأة العلم تشمل مراحل تطور العلم، ثانيا تعرف أهم المصنفات في هذا العلم، ثالثا تعرف أبواب العلم، رابعا أهم العلماء المتقدمين في هذا العلم، خامسا مراحل دراسة هذا العلم، سادسا أهم العلماء المعاصرين في هذا العلم، سابعا أو سادسا مش فاكر، أهم الأبحاث أو الدراسات أو رسائل الدكتوراه المهمة في العلم عموما أو في بعض مسائل العلم. باب مفتوح أمامك. وبعد ذلك أهم الدورات والمحاضرات. كيف تقول إن أنا مش عارف، مش لاقي حاجة أشتغل فيها؟ إزاي ده أنت يعني الباب مفتوح أمامك، سواء في علوم الحديث أو أصول الفقه أو الإيمان أو الفقه أو غير ذلك من الأبواب. رقم 9 السماع. من الأبواب المهمة جدا لطالب العلم السماع. السماع ده أنا في رأيي هو المحطة الأولى لطالب العلم، بكثرة ما ينتخب من يستمع له ويركز معه ويعيش معه فترة بقدر ما ينتفع. مثلا عندك في علوم مثلا مثل علم القرآن، مثلا الدكتور مساعد الطيار حفظه الله، العناية بدروسه ومحاضراته، يعني الدروس اللي هي الدروس اللي هو مثلا بيفسر الطبري، تفسير الطبري مثلا، بيشرح تفسير الطبري، او مثلا المحاضرات التي يفعلها مثلا عن مقدمات التفسير مثل تفسير ابن عطية، تفسير ابن جزي او غيره، او الكتب التي يصنفها، كتب جامعة مثل المحرر في علوم القرآن، او كتب خاصة ببحث معين مثل التفسير اللغوي مثلا. العناية بمثل هذا الشيخ في العلم المعين من أهم المداخل لطلب العلم في العلم الذي تطلبه. وهكذا مثلا الشيخ طارق عوض الله حفظه الله في علوم الحديث، وغير هؤلاء الكرام وهم كثيرون بحمد الله، دكتور يوسف الغفيص في الكلام عن الإيمان والمقالات والفرق ونحو ذلك. فيبقى الاستماع يا شباب هذا أصل. بالعكس أنا في رأيي الاستماع ده دايما يكون معاك في الهاتف أو معاك في اللابتوب مثلا، لو أنت في البيت لازم يكون معاك الدروس دي محملة وجاهزة، مثلا راكب اتوبيس، راكب قطار، ماشي، بلعب رياضة، بعمل بكوي الملابس، بنظف البيت، لازم اكون بستمع دائما للدروس. الحمد لله يعني الناس الذين تستمع اليهم كثيرون، وانا احب منك ان تستمع الى السلاسل والمحاضرات. السلاسل يعني يا شباب في سلسلة مثلا، مش مثلا الدكتور يوسف الغفيص شرح مجموعة كتب لابن تيمية رحمه الله وغيره، تستمع إليها. مثلا الدكتور مساعد الطيار عمل له دروس، مثلا الشيخ طارق عوض الله، الشيخ عبد الله السعد، أي واحد من المشايخ الكرام له دروس في أي باب من أبواب العلم، حاول تستمع إلى السلاسل مع بعضها. الباب الثاني المحاضرات النافعة، مثلا واحد لو مهتم مثلا بالكلام عن مقارنة الأديان أو باب الفكر عموما والإلحاد ونحو ذلك، مثلا الدكتور سامي عامري حفظه الله، والشيخ عبد الله العجيري ايضا يعني له دروس مهمه في هذا الباب، يعني والدكتور سلطان العميري. حاول انك انت يعني ايه تعرف من المهتمون بهذا الباب وتهتم بالاستماع اليهم، طبعا هذا بجوار العنايه بالكتب التي اتفقنا عليها. طيب بعد كده عندنا النافذه التاسعه اللي هي الدراسات والأبحاث المعاصرة. أنا في الواقع يعني هذا عندي من أهم الأمور التي يعتني بها طالب العلم، هي مواكبة حركة التصنيف في الباب الذي تطلبه، في علوم القرآن، في علوم الحديث، في أصول الفقه، في الإيمان، في الفرق، في المقالات. لازم تكون عارف ما هي الأبحاث المهمة المميزة سواء كانت جامعة أو في بعض الفروع، لازم، هذا مهم. يعني مثلا في مسائل الإيمان، مسائل القدر، مسائل أسماء الله وأفعاله اللي هي الأسماء والصفات، مسائل الإيمان بالملائكة، لازم تعرف إيه هي أهم الأبحاث المعاصرة في كل باب من أبواب العلم. مثلا أنت لو بتدرس علوم الحديث تعرف أهم الدراسات مثلا عن نشأة علوم الحديث، أهم الدراسات عن الموطأ، أهم الدراسات عن البخاري، أهم الدراسات عن الأم، أهم الدراسات عن مثلا علم علل الحديث، عن علم الرجال، أهم الدراسات عن علم تخريج الحديث وهكذا. فمعرفة الدراسات المعاصرة وأن يكون لك ورد سريع فيها قراءة وتلخيصا مهم جدا، لأن هذه الكتب يا شباب تستطيع أنك تلخصها بسهولة، لأنها كتب سهلة مرتبة، الباب الأول وتحته فروع وهكذا. فأنا في رأيي تلخيص الأبواب، أولا معرفة الأبحاث والدراسات المعاصرة المهمة تحت العلم، هذا بند أساسي في أي علم تطلبه. الأمر الثاني قراءة هذه الكتب وتلخيص هذه الكتب بحيث أنك أنت تعرف خلاصة مثلا كتاب الأصول التي بنى عليها المبتدع مذهبهم في الصفات مثلا لعبد عبد القادر صوفي مثلا، هذا كتاب مهم جدا لمن يريد أن يدرس علم الأسماء والصفات أو يعرف المقالات أو يعرف أو يدخل إلى كتاب درء تعارض العقل والنقل مثلا، فهذا كتاب مهم أيضا. طيب النافذة العاشرة، أنا لا أريد أن أكثر عليكم، أنا طولت جدا والله، أنا قلت أنا هعمل البث ده هيكون 10 دقائق لكنه فتح معانا. النافذة العاشرة هي البرنامج المصاحب لطالب العلم. طالب العلم في رأيي يريد أن يفقه في الإسلام، ولكنه يريد أيضا أن يعرف الباطل حتى يحذره وحتى يكون على بينة من أمره. فمعرفة هذا الباطل أو الخطأ عموما، إما بمعرفة الفرق التي يعني تحت اسم الإسلام، معرفة هذه الفرق ونشأة هذه الفرق ومقالات هذه الفرق، أو معرفة الملل أو النحل، يعني الأمور اللي هي ليست أديان. يعني إحنا عندنا الفرق مثلا المعتزلة، مثل الشيعة، الخوارج وهؤلاء، وعندنا مثلا المقالات مثل مقالة الجبر، مقالة الإرجاء، مقالة التعطيل، مقالة النصب اللي هو الناصبة، نصب العداء يعني لآل البيت، وهكذا مقالات. فعندنا الفرق وعندنا المقالات وعندنا الملل، اليهودية والنصرانية وفروع اليهودية والنصرانية وهكذا. وعندنا كذلك النحل، العلمانية، الليبرالية، المدنية، الشيوعية، الماركسية وهكذا. هذا باب بقى مفتوح أمامك تهتم فيه بالكتب، مثلا تاريخ الفكر الأوروبي وتاريخ الفكر العربي مثلا في عصر النهضة، اللي هي العصر المسمى بعصر النهضة في أوروبا، وكذلك المفكرون المؤثرون في الإسلام سواء المتقدمين أو المتأخرين، مثلا محمد عبده وجمال الدين الأفغاني. لازم تعرف يعني ماذا أراد هؤلاء أو ماذا قدم هؤلاء من مشاريع. طبعا فيها كثير من الخطأ، لكن مجرد أنك تعرف هذا أو تواكب هذا الحدث، هذا مهم جدا في رأيي. في عندنا كتاب مثلا الفكر العربي في عصر النهضة لألبرتو حوراني وغيره، يعني في قائمة كتب كثيرة جدا وضعها المتخصصون. أنا في هذا الباب يعني مشارك، لست متخصصا فيه، يعني يفيدك غيري فيه أكثر، لكن أنا فقط بفتح لك الأبواب. هذه يا شباب 10 سكك مفتوحة أمامك، يعني أنت محتاج 1000 سنة عشان يعني تستوعبها. فكيف بقى تقول أنا الآن متعطل ومش عارف أعمل إيه؟ يا شباب أنا يعني أريد منك أن تدير نفسك، يعني أريد منك مستعينا بالله أن تدير نفسك. يعني إيه؟ يعني أنت تكون مراقب نفسك، وأنت اللي تقوي عزمك، وأنت اللي تشجع نفسك وتكافئ نفسك وتحمل نفسك على معالي الأمور، لأن ببساطة هذا طريقك أنت. فاستعن بالله واجتهد، يعني العمر هو الأساس، إنك تحفظ يعني حفظ الوقت هذا بند، وفقه استثمار الوقت هذا بند آخر. فاستعن بالله تبارك وتعالى، لا أريد أن أكثر عليك أكثر من ذلك، وإن شاء الله قريبا سيكون معنا لقاءات أخرى، وعندنا لقاء مفتوح سيكون في تلقي الأسئلة. العلم كثير ويحتاج فقط، نعم العلم يعني أبواب العلم. والله يا شباب الإنسان بيتحسر كثيرا على عمره، ولكن الحمد لله. أنا يعني أريد أن أختم معكم بكلمة هي في قلبي والله. الإنسان الذي يطلب الخير يعني يأتي في نفسه كثير من الحسرات، يعني يريد أن كان يريد أن ينبغ في أمور كثيرة ويطلب معالي الأمور في أمور كثيرة، لكنه إما أنه فاته كثير منها لا يستطيع أن يعوضه، تمام، أو أنه أمامه فرصة للتعويض. فأنا يعني يأتي في نفسي كثيرا حسرات على ما مضى وعلى ما يضيع من أعمارنا وعلى ما فاتني من الخير. والذي فاتني من الخير إما أن يكون في أمر دنيا، فهذا يذهبه قول الله تبارك وتعالى: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيعني هذه أمور لا ينبغي أبدا لا أن تفرح بها ولا أن تحزن على فواتها خالص، تمام. كنت أريد أن أكون دكتورا في الجامعة، كنت أريد أن أكون بطلا رياضيا مثلا، بطل العالم في مش عارف في رياضة إيه. هذه الأشياء إذا فاتتك لا تنتبه إليها، لا تستحق لا أن تفرح بوجودها ولا أن تتحسر على فواتها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، خلاص. لكن ما فاتني في أمر الدين، يعني في أمر العلم وفي لقاء المشايخ وفي دراسة الكتب، فاتني كثير جدا. لا يذهبه والله يا شباب إلا هذه الآية، قول الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. والله يعني أنا أريد أن أنا أعمل معكم حلقة عن هذه الآية. والله هذه الآية يطمئن بها قلب المؤمن في كل ما فاته من أمر الدين والدنيا. لأن موسى عليه السلام لما كلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. يعني خلاص هو وصل إن الله اصطفاه برسالتي وبكلامي، فقال: ربي أرني أنظر إليك. فالله سبحانه وتعالى قال: لن تراني. الآية معروفة، وأنا يعني لا أريد أن يعني أطيل فيها، ولكن شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. بيّن الله له ما آتاه من الفضل، ثم قال له: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فالإنسان لو تذكر أنه مسلم وأنه اهتدى إلى طريق الله وإلى القرآن والسنة وحب العلم، خلاص ما أظن إن هو لن يبقى في قلبه حسرة على ما فاته، لأنه معه الإسلام، وما بقي لك من العمر استثمره في هذا الطريق. فتذكر دائما كلما خطر ببالك أمر فاتك من الدنيا تذكر هذه الآية: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وما فاتك من أمر الدين مما كنت تطلبه، كنت تريد أن يعني تلقى بعض المشايخ أو تدرس في بعض الجامعات أو أي شيء من أمر الدين، وتشعر أنه فاتك فعلا، لو تشعر أنه فعلا فاتك وأن العمر المتبقي لن يعني لن تدركه فيه، فتذكر هذه الآية: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يعني أنت لو اشتغلت بشكر الله على ما بين يديك من النعم لن يبقى لك تفكير فيما فاتك منها، فاستعن بالله تبارك وتعالى. أما ما تبقى لك من الفرص فأمامك الباب مفتوح. يعني ما ينفعش تقول إيه؟ ما ينفعش تقول أنا يعني خلاص أنا اللي فات راح. لا، أنا أمامي أبواب كثيرة جدا يا شباب. يعني أعظم باب للنجاح مفتوح أمامك، أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى. لا يتوقف على شرط خارج عنك. ما فيش واحد بقى هيقول لك أصلا أنا محتاج إمكانيات. لا لا لا، هذا الطريق مفتوح أمامك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فخذ ما آتاك الله تبارك وتعالى وكن من الشاكرين. الحمد لله رب العالمين يا شباب، إن الله سبحانه وتعالى جمعنا على هذا الخير. الحمد لله، الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى زين ذلك في قلوبنا. ربنا سبحانه وتعالى قال: كذلك زينا لكل أمة عملهم. فإذا كنت تحب الله، تحب النبي صلى الله عليه وسلم، تحب القرآن، تحب السنة، تحب مثل هذه المجالس التي نجتمع فيها على البر والتقوى، فاحمد الله. فوالله أكثر الناس في هذه الدنيا غافل وأمره فرط. فالحمد لله رب العالمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ما نطلب من الخير. بارك الله فيكم، وغدا إن شاء الله عندنا اختبار اللي هم الطلاب اللي هم في دورة البخاري، ويكون عندنا إن شاء الله قريبا درس فيه عن وصية الإمام ابن تيمية لأبي القاسم المغربي، طلبها مني حبيبي الشيخ أحمد السيد، وأيضا دورة محاضرة عن كتب السنن والآثار إلى البخاري، وعندنا كذلك درس الطبري شغال بحمد الله. وإن شاء الله أرجو أن في يعني لا ينتهي هذا الشهر إلا وقد بدأنا في دورة قراءة كتب السنن، يعني قراءة سريعة شوية تكون في قناة تليجرام. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عارف بقى البث ده أحفظه إزاي، لو حد من الناس الخبرة يقول لي البث ده أنا المفروض أعمل إيه دلوقتي. مش عارف، حد يقول لنا يا شباب نعمل إيه في البث ده. يا أخد ساعة، إيه ده ساعة؟ ساعة ودقيقتين. كويس، يحفظ تلقائيا يعني أطلع ولا أعمل إيه بالظبط؟ يعني أنا دلوقتي عندي تلات نقط في الجانب ال أيوة، مشاركة، حفظ الفيديو ولا مشاركة؟ اعمل ايه بقى دلوقتي؟ يحفظ تلقائيا يعني اطلع، ولا اعمل ايه بالظبط؟ ما انا مش لاقي الحفظ. في حد بيقول لي دوس اعمل مشاركة على اليوتيوب يعني؟ لا مش جاي اليوتيوب. حفظ الفيديو. طيب انا بعته على بعته على التليجرام، ولكن عايز اعرف احفظه ازاي. حد بيسأل سؤال كام ساعة بتنام؟ والله انا عن نفسي يعني انا ما بنامش كويس بصراحة، يعني انا بكره النوم جدا، يعني اكتر حاجة بكرهها، يعني اكتر شيء بحس ان انا غصب عني لازم اعمله ومجبر ان انا اعمله هو النوم. يعني بصراحة يعني ما بحبش النوم خالص يعني، ف بنام قليل جدا، وده بيأثر كثير جدا على عيني وعلى دماغي، يعني بتوجعني، ولكن الله المستعان. ما انا مش عارف احفظ ازاي يا جماعة، ما حد منكم يفهمني. انا دلوقتي الشاشة طالعة عندي فيها الجانب زي ما يكون حاجة هكتبها، وفي دايرتين داخلين في بعض، وفي 3 خطوط طالعين حفظ الفيديو ومشار حفظ الفيديو في اللحظات المميزة. مش عارف، ممكن يكون هو ده. طيب اطلع بقى كده انا.